ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. أولا أنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ثانيا أنهم يتولون الكفار وهم يعلمون أنهم أعداء الله، أيضا تسبب عن كونهم لا ينكرون المنكر أنهم زاد فيهم الشر فصاروا يحبون أهل المنكر وأهل الكفر وأهل الشرك بالله عز وجل. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما كانوا يفعلون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فالإيمان يقتضي أنهم لا يتخذونهم أولياء، فدل على أن اتخاذهم أولياء مخالف لمقتضى الإيمان، فهذا من أشد ما جاء في التنفير من موالاة الكفار والمشركين وما هم عليه وبغض ما هم عليه من الكفر والشرك. نعم.